إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، ولا شرف أشرف من هذا العلم، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد من أشرف من الله جل في علا. في كتاب هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم، انتهينا إلى الباب الذي تكلم فيه على لقاء موسى عليه السلام مع ميكائيل، وموسى مع آدم عليهما السلام، مع الأبواب التي بعدها. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمه الله: باب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاء لطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه تبارك وتعالى فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله تعالى إليه عينه فقال: ارجع إليه فقل له: فليضع يده على متن ثور، فله بما غطته يده كل شعرة سنة. فقال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: رب فالآن. فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو شئتم ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق، إلى جنب الكثيب الأحمر. وعنه رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: قد كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، قال: فأتى موسى فلطمه. الحديث. باب في ذكر كلامه تبارك وتعالى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. وعن طلحة ابن خراش قال: سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي يوم أحد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، كلم الله أباك كفاحا، فقال: يا عبد الله، تمنى علي أعطك. فقال: يا رب، تردني فأقتل فيك ثانية. فقال: سبق مني القول أنهم إليهم لا يرجعون. فقال: يا رب أخبرني من ورائي، يعني أخبر عني من ورائي. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك؟ قلت: بلى. قال: إن أباك عرض على ربه ليس بينه وبينه ستر، فقال: سل تعطه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأله رجل: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول له، فذكر الحديث. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله تعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. باب. قال أبو بكر وهو العلاء إن شاء الله: وكان الحزامي لا يقول لنا قط إلا مولى الحرقة، ومن قال غير هذا فقد غلط عليه. عن أبي هريرة قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم 2000 عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجساد تحمل هذا، وطوبى لألسن تنطق بهذا. وإسناده ضعيف جدا. جزاكم الله. الأسبوع الماضي تكلمنا على لقاء موسى عليه السلام بالملك وما حدث بينه وبين الملك، ثم تكلمنا عن الحديث الثاني والربط بينهما هو ما حدث من مقابلة موسى عليه السلام ومراجعته مع آدم. فالعلاقة بينهما مراجعة موسى للملك ومراجعة الملك لموسى، وأيضا مراجعة آدم عليه السلام أو مراجعة موسى لآدم ثم رد موسى على آدم. فالحجة الأولى كانت مع موسى على الملك كما بينا. توفقون؟ تفضل. توفقون؟ نعم. الملك فيك؟ كيف؟ نعم. أي نعم. الحجة كانت على موسى أنه وجد رجلا غريبا في بيته دون استئذان، والثانية الحجة كانت مع آدم على موسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. وقلنا هذا الحديث الثاني يبين لنا صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لربنا جل في علاه، هي من صفة من صفات الأفعال التي تتعلق بالمشيئة، ألا وهي صفة الكلام. وقد بينا بأن الله يتكلم. نعم يتكلم ربنا جل في علاه، ولم لا أثبت لربي ما أثبته لنفسه جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأضاف الكلام لربنا جل في علاه. فالله يتكلم. نعم يتكلم، وقد أسمع الله كلامه خلقا من خلقه كما بينا الأسبوع الماضي. وقلنا الشبهة المتهافتة الواهية الضعيفة الواهنة، هذه الشبهة التي قالها كثير من أهل البدعة والضلالة، قالوا: لو قلتم يتكلم الله جل في علاه إذن تلزمكم اللوازم الباطلة، لابد من فم، لابد من مخرج، لابد من أسنان، لابد من لسان، لابد من شفة. وقلنا هذا كلام واهي، قد خلق الله خلقا يتكلم ولا نعلم كيفية الكلام. أنتم لو قلتم لابد من مخرج، لابد من لسان، لابد من شفة، هذا تكييف للصفة. والأصل الأصيل عند علمائنا من أهل السنة والجماعة يقولون الكيف في الصفة مجهولة، نحن نؤمن بهذه الصفة لكن الكيفية مجهولة لا يعلمها إلا ربنا جل في علاه. ولذلك نحن نقول الكيف غاب عنا، نؤمن به ونسلم عبودية محض لله جل في علاه. وقد نبهنا أخونا الكريم بعدما بينا أكثر من حالة في مسألة الكلام: السماء تكلمت، الجنة تكلمت، النار تكلمت، والأرض تكلمت، أيضا الحجر. وأنا استدللت في الحجر بأنين الحجر، وعودني أخ كريم الأردني الشامي فقال لي: الأوجه في الاستدلال بمسألة الحجر هو مسألة اليهودية: اللهم عجل به يا رب العالمين، اللهم عجل به يا رب العالمين. عندما يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله تعال يهودي خلفي فاقتله، وهذا كلام صريح. أما الأنين فيه بعض ما ممكن يرد عليه ما يرد، والحق معه أن الأدلة الصريحة والاستدلال الصريح في ذلك هو هذا الحديث الذي نرجو ونؤمل ونسأل الله جل في علاه أن يعجل به، وهو أن الحجر سينطق ويقول: يا مسلم يا عبد الله تعال خلف يهودي فاقتله. وأيضا الله جل في علاه يأمر الفخذ تتكلم، اليد تتكلم، بل من علامات الساعة عذبة الصوت تتكلم للرجل، وفخذ الرجل يتكلم ينبهه بما فعل الأهل. فكل ذلك يتكلم من المخلوقات ولا مخرج له، إذ الكيفية لا يعلمها إلا الله جل في علاه. وهذا الذي ختمنا به الكلام الأسبوع الماضي، واليوم إن شاء الله نكمل الكلام، رغم أن هذا الحديث لم يأتي ولم يسق يعني أصالة في الكلام على أن القرآن هو من كلام الله جل في علاه، لكننا سندخل فيه ونعرج تذكرة للإخوة الأشاوس وأظني بهم كذلك، وأيضا تأسيسا للإخوة الجدد. فأقول كلام الله جل في علاه له صفات عظيمة. أولا الله جل وعلا يتكلم بصوت صوت، نعم صوت، صوت مسموع، نعم صوت مسموع، وهذا رد قهري قاطف، أو قل رد موجع على بعض الطوائف الذين يتنطعون، لا هم من الطائفة النازلة ولا من الطائفة الراقية، هم يتوسطون جبنا ولا يصرحون بما يدينون الله به خطأ في حق الله جل في علا، يقولون هذا القرآن عبارة عن كلام الله، والكلام ليس كلاما حقيقيا، هو كلام نفسي، يعني كلام في النفس، ما يتكلم الله جل في علا بصوت. وإذا قلنا يتكلم الله بصوت وصوت مسموع، فهذا رد قوي على من يقول بذلك. بل أنا أقول لو دققت النظر في من يقولون بأن الكلام هو كلام نفسي، هذا صعب، بل تنقيص من قدر الله جل في علا، بل وصف الله بالنقائص على أنه لا يستطيع أن يتكلم. خذ أنت في عامة الناس الآن، ولله المثل الأعلى، الذي يختلج في نفسه أشياء ولا يستطيع أن يعرب عنها، فهذا عادي وفيه نقص، فما بالك برب البرية جل في علا. يقولون كلام نفسي وليس، والقرآن هذا هو عبارة عن كلام الله جل في علا، إن كان بالعربية فهو قرآن، وإن كان بالعبرية فهو توراة، وإن كان بالسريانية فهو إنجيل. كلام باطل واتهام كما قلنا، أو وصف الله بالنقص، لكنه معمى على الناس على الأغرار، لكن أهل العلم الذين يدققون في المعاني يعلمون أنهم يصفون الله بالنقص. فإن ربنا جل في علا يتكلم وبصوت مسموع، وسمعوا الخلائق كما سنبين. أما الكلام بالصوت المسموع فالأدلة كثيرة جدا، تصريحية وتلميحية وعلى الظاهر من الأقوال. فقد قال الله جل في علاه: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. هنا موسى عليه السلام ذهب إلى القوم الظالمين، من؟ فرعون وجنوده. قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. هنا موسى لما ذهب إلى فرعون، إلى القوم الظالمين، هذا بموجب إيش؟ بموجب ما سمعه من الله جل في علاه، فقد سمع وأجاب النداء، والنداء لا يكون إلا بصوت. وإذ نادى ربك موسى، وأيضا قال الله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، كما بيّن الله جل في علاه. ونادى آدم ونادى حواء فسمع النداء وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأيضا قد نادى الله جل في علا كثير من عباده، حتى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمع الله جل في علا عند المراجعة عندما قال: هي خمسون وهي خمس، يعني خمسون في الأجر وهي خمس صلوات فرضت عليكم. فقد تكلم الله جل وعلا بصوت مسموع. هنا حديث أيضا أصرح من الآيات، وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابن مسعود موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع الملائكة شيئا. في المرفوع أوضح من ذلك، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، فسمعوا الصوت حتى إذا فزع عن قلوبهم من الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وأيضا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن الله يحشر الخلائق فيناديهم بصوت مسموع. هل هناك أصرح من ذلك؟ هذا فيه دلالة واضحة جدا مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الآن إما أن يرد القول على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحرف أو يؤول على التعمية، وإما أن يقف معظمين إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبودية لله سمعنا وأطعنا. قال جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الخلائق يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان. وكما قلنا في الحديث السابق، يسمعون كسلسلة على صفوان، الملائكة تسمع الله جل في علاه، لا سيما والحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبوب عليه البخاري بابا كاملا في ذلك، بأن الله جل وعلا يتكلم بصوت: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء، أي جبريل، نادى بصوت يسمعه جبريل، فلما يسمع جبريل ذلك فيحب هذا العبد الصالح، فينادي في الملائكة ينقل قول الله جل في علاه، ثم يكتب له القبول في الأرض. إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم بعد ذلك الملائكة، ثم يكتب له القبول في الأرض. فهذه فيها دلالات واضحات على أن الله جل في علاه يتكلم بصوت مسموع قد سمعه الملائكة وعملوا بما أمرهم الله جل في علاه. سمعه موسى عندما وعده ربه جل في علاه، وعندما ناداه وقال: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. إذن موسى ما أجاب ربه جل في علاه إلا أنه قد سمع صوته. وقلنا لما سمع الصوت وشنف أذنه بسماع صوت ربه جل في علاه، ارتقى إلى ما فوق الصوت، ألا وهو الشوق والتوق إلى رؤية وجه الله الكريم، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني إلى آخر الآيات. الغرض المقصود، فإن الله يتكلم بصوت، فيها دلالة واضحة جدا على أن الله يتكلم ويسمع قول الله جل في علاه، ردا على من قالوا بأن الكلام كلام نفس. وطبعا الاحتجاجات ببيت الشعر النصراني وغيره، أنا فصلت القول في رد على هذه الطائفة في معارج القبول وغير معارج القبول، فالإخوة ترجع لها. أنا أؤسس فقط أصولا أبين لها السياقات التي تبين بأن ربنا يتكلم، وكلام الله جل في علاه بصوت مسموع. أيضا من الصفات الجليلة لكلام الله جل في علاه أن كلام الله لا ينحصر، لا قصر ولا حصر لكلام الله جل في علاه. كلام الله لا يمكن أن تجد له حصرا، وهذه دلالة على كمال الله جل في علاه، لأن الله خلقه كلام، أمره كلام، نهيه كلام، عطاؤه كلام، منعه كلام، إحياؤه كلام، إماتته كلام، سبحانه جل في علاه. إنما أمرنا إذا أردنا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإن الله جل في علاه يخلق بكن، وإن الله يعطي بكن. الله جل وعلا كل يوم هو في شأن، يرفع أقوام بأمره، ويخفض آخرين بأمره، يعز أقوام بأمره، وأيضا يذل أقوام بأمره سبحانه جل في علاه. فكلمات الله لا تعد ولا تحصى، كما قال الله جل في علاه في سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأوضح من ذلك قال الله تعالى، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه جل في علاه. وهذه من الصفات الجليلة العلية المقدسة لربنا جل في علاه، أن كلمات الله لا تحصى ولا تعد، تجعل الإنسان يطمع في ربه جل في علاه. مهما تمنى الإنسان يرفع يديه تذللا وتضرعا لربه، يطلب من ربه جل في علاه، ويعلم أنها بكن يأتيه كل ما تمنى من ربه، وإن من شيء إلا عند الله خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم. وأيضا من ذلك أن كلام الله جل في علاه يتعلق بمشيئته، أن الله جل في علاه نقول لا يزال متكلما، أو نقول بأن كلام الله جل في علاه صفة ذاتية، لا، هي صفة فعلية. كلام الله جل في علاه يتعلق بمشيئته، فهو متجدد مع الحوادث، متجدد مع الحوادث. فإن الله لم يقل يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك من الأجل، لا والله، ما قال الله ذلك إلا لما جاء موسى عند الشجرة فناداه ربه جل في علاه وقال له ذلك. وأيضا ما قال الله من الأجل لآدم ولا لحواء، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لا، لما خلق آدم وأمر بالسجود وخلق حواء أمرهما بأن يسكنا الجنة، ما تكلم الله جل في علاه إلا عند كل حادثة تكلم الله بها وكما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك واضحة من الكتاب. تعرف يا وليد الدلالة؟ إيش الدلالة على ذلك؟ ما الذي جعلك صامتا؟ أجب، ما الذي جعلك صامتا؟ قل، قل لي لأني أتغير فلا ينضبط عني الاستدلال فقط. ليش تتغيب؟ الانضباط، لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. ايش الدلالة على ذلك؟ كلام ربنا متجدد، كلام ربنا متجدد يتعلق بمشيئته. فإن الله جل في علاه لا يمكن أن نقول من الأزل وهو ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من مستغفر فأغفر له، لا. وليس الله جل وعلا من الأزل يقول لأهل الجنة هل رضيتم فيقولون رضينا ربنا رضينا ربنا، لا والله، إن الله لا يقول ذلك إلا عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويكشف الحجاب ويرون ربهم الكريم سبحانه جل في علاه فيقول هل رضيتم فيقولون رضينا ربنا رضينا ربنا. فكلام الله متجدد، صحيح ولا لا؟ وهذه من قدرة الله جل في علاه، لأن الله يتكلم في كل حادثة ويأمر بالأوامر التي لابد أن نأتمر بها ونتزجل عنها. ما الدلالة من كتاب الله؟ وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. ففيها دلالة واضحة جدا على أن كلام الله جل وعلا متجدد حسب الحوادث، وإن كلام الله جل في علاه يتعلق بالمشيئة. يبقى لنا التنويه، إذا قلنا بأن كلام الله جل وعلا من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، وأن الله يتكلم بما شاء وقتما شاء، يسمعه من يشاء، لأن الله جل وعلا يتكلم ويحجب السمع عن كثير من عباده ولا يسمع إلا من شاء. قد تكلم الله جل في علاه، واسمع أخي الكريم، قد قال الله جل في علاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف وجه الله جل في علاه بأنه نور، وأن حجاب الله جل في علاه النور أو النار قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وإذا تكلم الله جل في علاه يسمع الله من بعد كما يسمع من قرب. لكن الله جل وعلا في هذه الدنيا يتكلم ويسمع من يشاء ويحجب سمعه من يشاء. فإن الله جل في علاه قد تكلم مع موسى وما أحد سمع الله جل وعلا إلا موسى. ولما تكلم الله جل وعلا مع جبريل ما سمع أحد إلا جبريل. ولما تكلم الله مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هي 50 وهي 5 ما سمع أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لما تكلم الله جل وعلا مع كما في الحديث الظاهر هنا مع عبد الله أبي جابر رضي الله عنه وأرضاه وكلمه كفاحة لا حجاب بينه وبين الله جل في علا سمع فقط عبد الله من الله جل في علا وما أحد يسمع. ولو تكلم الله جل وعلا ولو أراد أن يسمع أحد الخلق بأسرهم يسمعون صوت الله جل في علا كما في يوم القيامة يحشر الخلائق فيناديهم بصوت مسموع يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الكل سواء وهذه من قدرة الله جل في علا. فهو يتكلم وقت ما شاء بما شاء يسمعه من يشاء سبحانه جل في علا. ومع ذلك فإن صفة الكلام صفة أزلية. أصل صفة الكلام صفة أزلية أو كما قال ابن تيمية ولا نعم ما قال تدقيقا وتحريرا بأن كلام الله جل في علا أن نقول هو قديم النوع حادث الأفراد أو حادث الآحاد. قديم النوع حادث الآحاد لما نقول بذلك؟ لأننا قد قررنا بأن الذي لا يستطيع أن يأتي بشيء ثم بعد ذلك يكتسب مهارة فيأتي بها دلالة على أنه كان عاجزا أولا كان ناقصا أولا ثم اكتسب المهارة واكتسب الكمال بعد ذلك. فإن قلت ومررت على رجل لا يتكلم وكان أخرس ما يستطيع الكلام ثم وهبه الله الكلام تقول كان عاجزا عن الكلام ثم كمل أمره واستطاع الكلام. أما إن كان ساكتا لا يتكلم ثم تكلم لا تستطيع أن تقول ذلك. هذا الذي يمكن أن نصف فيه لا جل في علاه أن الله صفة الكلام أزلية والله جل في علاه بقدرته يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء سبحانه جل في علاه. فهي قديمة النوع لأن هذا من باب الكمال. وإلا ما يمكن أن نقول بأن صفة من صفات الله اكتسبها بعد ذلك. ولا يقول أحد كما يقول العوام أو الدعاة الذين لا يدققون النظر في مسائل العقيدة المهمة يقولون لولاك ما سمى نفسه الغفور فقط. وما يعقب الكلام بعد ذلك أن يقول وهو غفور قبل أن يغفر لعباده كما صدرت أنا الباب وأردت أن أوضحها الآن. وهو إذا قلت بأنه لولاك ما سمى نفسه الرحيم لولاك ما سمى نفسه الغفور لابد من تعقيب هذا خطأ الدعاة على المنابر لابد من تصحيحه لنقول لولاك ما سمى نفسه الغفور وهو غفور قبل أن يغفر لك لأنه ما اكتسب هذه الصفة بخلقك بحال من الأحوال. فهو رحيم فهو عزيز فهو غفور فهو رؤوف قبل أن يخلق الخلق وتظهر آثار هذه الصفات على عبادي. فإذا هذه الصفة العظيمة الجليلة قديمة النوع حادثة الأفراد ووجاهة ذلك ولما نقول ذلك ولما نكرر على ذلك ولما نؤصل ذلك. هذه الصفة فعلية متجددة ولكنها أصليا نقول قديمة النوع. لما حتى ننفع عن الله النقص. لأننا لو قلنا قد اكتسب الله صفة لم يكن قد اتصف بها قبل ذلك إذن كان ناقصا أولا. حاشا لله سبحانه جل في علاه له التقديس وله الجلال والبهاء والكمال والعظمة والجلال سبحانه ربي سبحانه ما أعظم شأنه. فإذا قلنا بأنه لم يكن قد اكتسب هذه الصفة سابقا واكتسبها بعد ذلك هذا وصف الله واسم الله بالنقص. ولذلك نقول لا صفة يتصف الله بها لكنها تظهر وقتما شاء الله جل في علاه لأنها تتعلق بمشيئة الله. ولما السؤال لما؟ لأن لله حكم سبحانه جل في علاه. فإنه إذا قال يا موسى إني أنا ربك قبل أن يخلق موسى لو أحد علم أن الله جل وعلا تكلم بهذا الكلام من أول الخلق ماذا يقول؟ لا المسألة أعلى. أنا أبين لكم مسألة. لو وجدتم رجلا في الصحراء ينادي يا أحمد وأحمد ما زال هو في الصحراء الشرقية وأحمد في الصحراء الغربية ماذا تقولون؟ دعك سبحان الله ينادي على من هذا الرجل؟ إما أنه إيه؟ إما أنه طائر صح؟ إما أنه طائر فيسمع البعيد كما يسمع القريب وهذا لا يمكن أن نجده إلا مع أهل الطائر صح؟ وإما أنه مجنون وإما أنه ليس بعاقل أو غايب عن الوعي صحيح ولا لا؟ لا يمكن أن نقول هناك حكمة. لما ينادي على أحمد وأحمد غير موجود؟ فنحن ولله المثل الأعلى يمكن أن نقول أن الله كان يقول في الأزل قبل أن يخلق موسى يا موسى إني أنا ربك، وموسى غير موجود بحال من الأحوال، فحكمة الله اقتضت، لأن الله جل وعلا حكيم عليم جل في علاه يتكلم بالكلام الذي يصل إلى من يريد أن يسمعه هذا الكلام، ثم تحدث الإجابة بحكمة الله جل في علاه. فإذا لابد أن نقول هذه الصفة قديمة النوع حادثة الأفراد، حتى نصف الله جل وعلا بالكمالات، لأن الأصل في كل صفة من صفات الله أنها صفات كمال وصفات بهاء وصفات عظمة لله جل في علاه. هذه الصفات التي يتصف بها كلام الله جل في علاه عموما. ونقول تعريجا وكما قلنا بمرور الكرام أن القرآن أيضا من كلام الله جل في علاه، فكلام الله عام، فإن كلام الله جل في علاه قد تكلم مع موسى عليه السلام وأمره بأوامر، وتكلم مع عيسى عليه السلام وأمره بأوامر، تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قرآن الله جل في علاه خاصة أيضا نقول هو من كلام الله جل في علاه، وهو المعجزة الخالدة التي ميز الله بها هذه الأمة عن الأمم السابقة. والقرآن تكلم الله به وهو غير مخلوق، وهو منزل من فوق سبع سماوات. الدلالة الواضحة جدا على أن القرآن أيضا من كلام الله قول الله صريحا: وإن أحد من المشركين استجارك. هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام لمن؟ وإن أحد من المشركين استجارك لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قال له الله جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. إذن الكلام هذا الذي يسمعه المشركون من أهل مكة ومن غير أهل مكة هو الكلام الذي أنزل على محمد، وما أنزل على محمد من كلام إلا وهو القرآن. إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن القرآن من كلام الله تصريحا. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ما نزل إليك، حتى يسمع كلام الله، وما نزل إليك هو القرآن. إذا ما أنزل على محمد هو كلام الله، وكلام الله هو القرآن. وأيضا الدلالة الواضحة من كتاب الله جل في علاه على أن القرآن هو كلام الله جل في علاه: اليهود الذين جاءوا لكتاب الله جل في علاه أرادوا به التحريف والتبديل، كما تظهر طائفة الآن تقول أن ربع القرآن هو الذي بين أيدينا والباقي أين هو؟ هل هو محرف؟ هل هو مبدل؟ كما اتهموا كتاب الله جل في علاه وأن لهم ذلك، وقد قال الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وأضاف أيضا الكلام لله جل في علاه. وأيضا إن الله توعد من وصف هذا الكلام بأنه قول بشر بسقر، ولا يتوعد الله جل وعلا من قال بأن هذا الكلام هو كلام بشر بسقر إلا رب البشر سبحانه وتعالى، عندما قال إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ماذا رد الله عليه؟ قال: سأصليه سقر. وهذا الوعيد الشديد الأكيد لهذا، لأنه جعل كلام الخالق ككلام المخلوق سبحانه جل في علاه، ففيها دلالات واضحة على أن القرآن هو كلام الله جل في علاه. ومن الدلالات أيضا أنه منزل من قبل الله جل في علاه. قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه. وأيضا قال الله تعالى: قد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ففيها دلالات واضحة جدا على أن القرآن هو كلام الله جل في علاه. وقد ورد في الأثار بأسانيد صحيحة عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي رضي الله عنهم وعن عائشة أن القرآن كلام الله. قال أبو بكر: القرآن كلام الله. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الله برأها من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، على أن هذا الكلام الذي تكلم الله به جل في علاه هو القرآن. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان أثارا كثيرة عن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن عثمان بن عفان على أن القرآن هو كلام الله. قد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عن القرآن كلام الله، قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وكان ابن مسعود يقول: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، ويقصد بذلك القرآن. فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه، فمن أحب صفة من صفات الله فقد أحب الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والله جل وعلا رد على من خلط بين الأمر وبين الخلق أو قال بأن القرآن مخلوق والقرآن هو فيه الأمر وفيه الحكم وفيه الفصل وفيه البيان والتبيان. قال الله جل في علاه: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال ألا له الخلق والأمر، والأصل في العطف إيش؟ الاشتراك، صحيح ولا إيش؟ المغايرة. الأصل في العطف المغايرة. قال ألا له الخلق غير والأمر، يبقى إذن الأمر غير الخلق، فالأمر هو كلام الله جل في علاه وفعل الله جل في علاه، والخلق مفعول الله، مفعولات الله جل في علاه، إذ أن هذه المفعولات جاءت بالأمر، إنما أمرنا إذا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولأن الله جل في علاه كما قلنا قد توعد لمن وصف قوله وكلامه بأنه قول البشر، توعده بسقر، فدلالة واضحة جدا على أن القول ليس بقول البشر بل هو قول رب البشر. فإذا استيقنا بأن الله يتكلم، وإذا اعتقدنا الاعتقاد السديد بأنه ليس كلاما نفسيا كما يقول بعض الطوائف ينتقصون من قدر الله جل في علاه، يسمون الله جل وعلا بالنقائص، إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد الذي اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم واعتقده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة بأسرهم، بل واعتقده التابعون ومن بعدهم، هذا الاعتقاد في ربنا جل في علاه، نقول هذا الاعتقاد لابد أن يكون له أثر، ما كان في الباطن ما كان في القلب لابد أن ينضح، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا كان الاعتقاد سديدا في القلب ظهر ذلك أثرا على الجوارح، ونقول لابد من أن نستفيد من هذا الاعتقاد تعبدا لله جل في علاه. فكيف يتعبد المرء لربه إذا اعتقد بأن الله يتكلم؟ أول ما يمكن للإنسان أن يتعبد به لله جل في علاه خضعانا عبودية كاملة لله جل في علاه، التسليم التام لله جل في علاه ولكلام الله جل في علاه ولأوامر الله جل في علاه ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا اعتقدت أن ربك يتكلم سلم وقل سمعت وأطعت، يتكلم ربي بحرف وصوت، وسمع الملائكة وسمعت الأنبياء قول الله جل في علاه وصوت الله جل في علاه، فلا تحرف ولا تعطل ولا تؤول ولا تأتي تقف أمام كلام الله جل في علاه، ولا تأتي تقف أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعقلك فترد كلام الله وترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما تتعبد به لله جل في علاه بعد أن اعتقدت بأن ربك يتكلم التسليم التام أن الله يتكلم، وأن كلام الله جل في علاه من صفات كمال الله جل في علاه وجلال الله والبهاء والعظمة. هذه أول ما يمكن أن تتعبد بها لله، وكفاك بها، فإن الله ما خلقك إلا لتعبد، إلا لتستسلم، إلا لتسمع وتطيع. وأكرر كثيرا ما كان يقوله الإمام الشافعي حتى ننقشه على صدورنا، وأن نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. إذا قال يتكلم فهو يتكلم، وإذا بيّن أنه يتكلم ويسمع صوته الملائكة والأنبياء وبعض الخلق قلنا نعم، بل الله جل وعلا يمكن أن يتكلم للعبد في منامه كما سنبين. هذه ممكن أن تتطلع إلى ذلك إن كنت من أهل الخير الذين يسعون إلى ذلك. فأقول إذا علمت أن الله يتكلم قل أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله الذي وصف ربه جل في علاه بأن له القول وأنه يتكلم بل يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. وفائدة على مراد رسول الله ألا أقول القرآن مخلوق في شجرة والشجرة هي التي تكلمت، كأن الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، يعني كأن الله يأمر أن يعبد شجرة لا يعبده هو، نعوذ بالله من الخزان. وأيضا إذا قلت على مراد رسول الله لا تقول الكلام كلام نفسي، لأنه لو كان كلاما نفسيا لبينه لنا من، وإلا لاتهمنا الرسول بالتقصير، حاشاه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قد بلغ وأتم البلاغ عندما قال ألا هل بلغت، قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وقد قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لو كان كلاما نفسيا للزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين مراد الله جل في علاه، فلما لم يبين وقفنا عنده وقلنا آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما نتعبد به بهذا الاعتقاد التسليم التام لله جل في علاه، عبودية، قضية الكون أن تسلم لربك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعترضون، هل الآية هكذا؟ حاشا لله، إلا ليعبدون، والمعنى يعبدون يستسلمون يخضعون يتذللون لربهم جل في علاه. لا بد من العبادة التامة بالتسليم التام لله والتسليم التام لرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إذا علمت أن ربك يتكلم وإن الله جل في علاه سيتكلم معك أنت وحدك. وحدي وليس أحد معي؟ نعم وليس أحد معك. وليس أحد يسمع؟ نعم وليس أحد يسمع. أنت فقط يتكلم الله معك. أنا فقط أقف أمام ربي فأسمعه وأسمع صوت ربي؟ نعم أنت فقط تسمع صوت ربك لا في علاه. فهنا تشنف الآذان وتتمتع متعة عظيمة جليلة جسيمة لا يمكن أن ترى متعة مثل هذه المتعة. قلت موسى عليه السلام وليس كفاحا بل من فوق سبع سماوات عندما كلمه ربه جل في علاه ماذا قال؟ ترقى إلى الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك من المتعة التي تمتعها عندما سمع صوت الله جل في علاه. فإن كنت تعتقد اعتقادا جازما بأن ربك سيتكلم معك وحدك وهذه دلالة واضحة جدا قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد منكم إلا أو ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ما أحد يترجم يعني تعقل عن الله ما قال. قل سيتكلم بالعربية هذا ضرب من إيش؟ من أمور الغيب لا نستطيع أن نتكلم. نقول ناقص سيتكلم وستعلم. إن كنت إنجليزيا ستعلم كلام ربك جل في علاه وتفقه عن الله وتعقل عن الله ما يقوله لك. إن كنت هنديا سيتكلم الله معك وستعقل عن الله ما قاله وما يقوله لك. وإن كنت يعني من شتى الأرض أو من كل حدب وصوت ولك لغة ولكنة مختلفة عن البشر فإن الله جل وعلا سيتكلم معك وتعقل ما قاله الله جل في علاه. فإن كنت تعتقد هذا اعتقادا جازما وتصدق في رسولك أنك ستقف بينك وبين ربك ليس بينك وبينه ست وأن الله يتكلم معك وتسمع أنت قول الله فتجيب لأن الدلالة في الحديث أنه سيجيب أن الله جل وعلا سيتكلم معك يقول يا فلان بالتصريح باسمك. نعم بالتصريح باسمك لأن الله قد صرح وإن كانت هي فضل للشهداء لكنها تكون أيضا لعباد الله جل في علاه. يا عبد الله تمنى علي. وعبد الله ومن؟ أبو جابر رضي الله عنه وأرضاه فسماه باسمه يا عبد الله. وأيضا قد سمى الله بعض المؤمنين باسمهم توافقون؟ خديجة اقرأها السلام. أحسنت لا فضة فوق. إيه الثاني؟ رجل تمام أتيت زينب زين. نعم زيد تصريحا في القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهناك أيضا من سماه الله جل في علاه وكانت فيها واقعة طيبة جدا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البينة على أبي بن كعب فقال أمرني ربي أن أقرأ عليك إيش هذه السورة. قال وسماني لك ربي؟ قال سماك. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. فأنت يسميك الله جل في علاه فتهيأ عبد الله فهيأ نفسك عبد الله ستسمع صوت الله جل في علاه. والله إن كان لك محبوب تحبه جدا وتحب قربه فأنت تحب دائما الحديث معه وتسكت أنت لا تتكلم حتى يتكلم كثيرا هو فتترنم نفسك متعة بسماعي. فكيف ربك جل في علاه؟ ستسمع ربك جل في علاه فهيأ نفسك عبد الله. وعظم المسألة والتمتع الأعظم والأجود والأرقى والأسمى كلما كانت الأذن أسلم كلما كانت المتعة أعظم. وكيف تكون الأذن أسلم؟ تكون الأذن أسلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. قال فبي يسمع في الرواية الأخرى وبي يبصر وبي يبطش بمعنى أنه لا يسمع إلا ما يرضاه الله جل فيه. لا يسمع إلا الذكر لا يسمع إلا الحديث لا يسمع إلا القرآن لا يسمع إلا النصيحة لا يسمع إلا الدعاء لا يسمع الفحش والتفحش والكلام البذيء لا يسمع الخنا ولا الغنى لا يسمع الموسيقى ولا آلات الطرب لا يسمع السب والشتم لا يسمع النفاق والرياء لا يسمع الغيبة والنميمة لا يسمع الخداع والمقاتلة لا يسمع الدغل لا يسمع شيئا لا يرضاه الله جل في علاه. فكلما كانت الأذن أسلم كلما كانت المتعة أعظم. فهيئ نفسك عبد الله إن كنت تعتقد أنك ستسمع صوت الله جل في علاه. وكلما كانت التهيئة عظيمة كلما كان الرقي أعظم وكلما كان السماع أعظم وأجود وأمتع لك وأنت تسمع ربك جل في علاه وهو يكلمك كلام الود وكلام الرحمة وكلام الرأفة وكلام القرب عندما يقول عبدي. وهذه أيضا رحمة وتفضلا وتكرما من الله جل في علاه مملوءة مفعمة بإيش؟ بالود. لأن الله جل وعلا يقول عبد أتذكر ذنب كذا وهذا كما بيناه هو إيش عرض وليست مناقشة. عبدي أتذكر ذنب كذا ذنب كذا ذنب كذا ما الذي جعلك يا عبد الله أكلم نفسي الآن؟ تقول أن الله يكلمني أنا ولا يسمعه من بجانبي أنا ما أتيت بهذا من عنديات نفسي ولا بهواي، أعوذ بالله من هذا الحديث، لأن الله جل وعلا يقول عبدي أتذكر ذنب كذا ذنب كذا، كل ذلك ليس فيه دلالة، دلالة ستأتي. أتذكر ذنب كذا ذنب كذا، وهو يقول أي رب أي رب، ويقر، ينظر يمنة لا يرى إلا النار، ينظر يسرة لا شمال في شمالي لا يرى إلا النار، يظن أنه قد هلك، فيقول عبدي قد سترتها عليك في الدنيا. وهذا محل الشاهد، هنا محل الشاهد، وين وجه الدلالة؟ وين الدلالة على أنه لا يسمع أحد هذا العرض بحال من الأحوال؟ طبعا الله أكبر، لابد فوق قياس الأولى، قياس جلي في الدنيا، وهو يعصي الله جل في علاه ويهتك ستر الله عليه، والله يستر عليه ويغطي ذلك عن الناس. ولذلك كان ابن مسعود يقول لو كانت الذنوب رائحة يعني لحدث ما حدث معنا، فالله جل وعلا يسترها عليك في الدنيا فيفضحك بها في الآخرة. لا والله، لما سترها عليك في الدنيا فنحن نقول إذن تستر عليك في الآخرة، فلا يسمع أحد بهذا بحال من الأحوال. فأنت الآن مهيأ أخي عبد الله أن الله سيتكلم معك وأنت تسمع صوت الله جل في علاه، فهيئ أذنك لذلك لسماع قول الله جل في علاه. الأمر الثالث ومهم جدا وهو خاص، هذا عموما في كلام الله جل في علاه، وأيضا تهيئ نفسك أن يقول الله جل في علاه لك هل رضيت، فتقول رضيت رب، ولك أن تفوز فوزا كمثل الشهداء، لأننا نرى أن الله جل وعلا لا يفرق بين المتماثلين، فإن الله قد فضل الشهداء وكلمهم كفاحا، كلم عبد الله كفاحا، قال عبدي تمنى علي سل تعطى، فلك إذا ارتقيت إلى هذه المنزلة أن تستعد لكلام الله لك كفاحا، وأنت تعيش حيا عند ربك جل في علاه كما سنبين الجزاء من جنس العمل. هذا عموما في كلام الله، خصوصا في القرآن لابد عبد الله أن تتعبد لله جل في علاه، إن علمت أن القرآن هذا هو كلام الله جل في علاه، والذي وصفه بصفات عظيمة جسيمة قد بيناها في أول كتاب التفسير، وأن الله جل وعلا ما أنزله إلا رحمة للقلوب للأبدان لكل شيء، كما قال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وأنزله الله جل في علاه في كل الحكم والعظات والعبر، وفيه الفواصل وفيه الأحكام وفيه الأخبار وفيه الأنباء وفيه الكلام عن الجنة وعن النار وفيه الكلام عن صفات الله جل في علاه تبيانا، كما وصف الله جل في علاه تبيانا لكل شيء. ورحم الله شفاهي عندما قال ما نزلت نزلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جهلها. إن علمت أن قرآن الله جل في علاه، أن كتاب الله جل في علاه، أن الكلام الذي تقرأه الآن في المصحف بين دفتي المصحف هو كلام الله جل في علاه، فكن عبد الله معظما لكتاب الله جل في علاه، معظما تعظيما معنويا ومعظما تعظيما حسيا. أقول بالتعظيم الحسي لأن كثير منا ممن يهدر هذا التعظيم من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن باب قول الله تعالى وما لكم ما لكم لا ترجون لله وقار، عظم ربك بتعظيم صفاته، عظم ربك بتعظيم كتابه وقرآنه سبحانه وجل في علاه، أن تعظم ربك حسيا، تعظم كلام ربك حسيا، لا تدخل بالمصحف في الحمامات، لا يكون آيات القرآن آية الكرسي موجودة في سلسلة كالأفعى، وآية قل هو الله أحد في سلسلة كالشمس، والأخرى كالهلال على البنات والنساء وغير ذلك مما تتحلى به النساء، وما ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. فهذه تعتبر عدم تعظيم لكتاب الله جل في علاه، وهذا الذي نراه كثيرا لأصحاب السيارات، كلكم عنده سيارة، كل منكم معلق المصحف في السيارة، لا إياكم تكونوا ما فعلتم هذا، كلكم قد علقتم المصاحف في السيارات، جعلتوها على تبت الـ ها ما في أحد علقها، لما ألا تتبركون؟ نعم، ومن عدم تعظيم كتاب الله جل في علاه تراه قد عليه التراب، علته الأتربة، وهو معلق في السيارة زينة، يقول يدفع الحسد يدفع، القرآن وحده لا يدفع، القرآن لا يدفع، وإن كان صفة من صفات الله، صفة الله جل في علاه لا تدفع ولا تنفع ولا تضر، الذات الإلهية التي تنفع وتضر، فالله هو الذي ينفع ويضر. عندما يقول الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، هذا كأنه السبب والله هو الفاعل، والدلالة على ذلك واضحة جدا، عندما جاء الطبيب يطبب المريض فقال أنا الطبيب، قال لا لست أنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الله الطبيب، قال إنما الطبيب الله، أسلوب حصر، إنما الطبيب الله، والصفة لا تفعل شيء. ولذلك نقول لا يجوز لواحد أن يقوم ويقول يا رحمة الله ارحميني، يا كرم الله كرمني، هذا شرك، أنت تدعو صفة ما تدعو الذات، الصحيح أنك تدعو الذات، فالصفة لا تفعل شيئا، فهي المسألة بيد الله جل في علاه، فمن علق المصحف ليدفع به العين فيه نوع شرك، فليتقي الله وليتعلم وأن يعظم كتاب الله جل في علاه. وأنت إذا دخلت البيت وجدت كل اللوحات مكتوبة، أنا وجدت ما أعجب منه في مكان يخدم الإسلام والمسلمين، وكتب وبحوث ومخطوطات تخدم كل المسلمين. جزى الله من فعل ذلك خيرا، ونسأل الله أن يثيبه خيرا الإثاب. لكني عجبت، وجدت لوحة كبيرة جدا، هذه اللوحة فيها معجزة. إيش المعجزة؟ القرآن الكريم كامل في هذه اللوحة وهو معلق. لن تعرف تقرأ القرآن ولا آية ممكن تنظر فيها، يمكن عشان ضعف بصري أنا ما أنظر، لو واحد دقق النظر ممكن يأتي بآية ثم ذلك من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى صدق الله العظيم، هذه ممكن تقرأها بسم الله فوق وصدق الله العظيم تحت، وفي الداخل يقول هذا القرآن كله. هل هذا تعظيم لكتاب الله جل في علاه؟ وهل تعليق القرآن هذه في الحوائط هكذا تعظيم لكتاب الله؟ لا والله، فلنعظم كتاب الله جل في علاه تعظيما لصفات الله جل في علاه من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا الحسي. أما المعنوي فحدث ولا حرج. كيف نعظم كتاب الله جل في علاه ونحن نرد عليه قوله عندما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين فيقولون تشطب هذه الآية، المرأة عدل للرجل مساواة، لما الظلم؟ لما نجعل الرجل يأخذ يعني حظ المرأة والمرأة العاملة أفضل من الرجل؟ ونرد على الله قوله عندما يقول فلا حل لها حتى تنكح زوجا غيره، ويقول ولما الجور في هذه الأحكام؟ ونرد على الله قوله جل في علا، نرد على الله أوامره في القرآن، أوامر ونواهي وزواجر. من تعظيم الله جل في علا أن أقف معظما لأوامر الله جل في علا. إذا قال الله وما أتاكم الرسول فخذوه قف، وقلت تعظيما لربي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم به وقد ثبت السند كالشمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت معظما وقلت سمعت وأطعت ولا أعترض بحال من الأحوال. أرأيتم المرأة التي قال لها لعنة الله على النامصة والمتلمصة، قال ولم تلعن النامصة؟ قال وما لي لا ألعنها وقد لعنها الله في كتابه. فأخذت الكتاب مجتهدة، هي أخذت الكتاب من أول الكتاب إلى آخر الكتاب لم ترى لعنا للنامصة، فذهبت إلى ابن مسعود قالت وهمت يا ابن مسعود قد قرأت الكتاب من أول إلى آخر فلم أجد لعنا للنامصة، فقال إن كنت قرأتيه قد وجدتيه. ثم قال لها ألم تقرأي قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة. فقم معظما، قف معظما لأوامر الله لنواهي الله جل فيه. عند الأوامر تأتمر، عند النواهي تنزجر، عند النصائح تنتصح، عند العظات والعبر يرق قلبك، عند الكلام على صفات الله جل في علاه تدخل نقي عظامك، تمتلك قلبك حبا لربك جل في علاه. عندما يخبرك القرآن بالجنة تشتاق نفسك، تهيج نفسك ودائما تتشوق إلى الجنة وما فيها من أنهار من خمر ومن عسل ومن لبن من كل ما فيها من سعادة وسرور وحور وحبور حتى تصل إلى الجنة بسلام بإذن الله الوطن الأصيل. عندما يذكر القرآن النار تتجف قلبك وتهتز أركانك خوفا ورعبا وهلعا مما سيحدث لهم في يوم القيامة من التقريع والتوبيخ ثم التبكيت ثم العذاب الأليم في نار تلظى نعوذ بالله من الخزلان. هذا تعظيم كلام الله جل في علاه، أن تتعظم كلام الله بتعظيم أوامر الله نواهي الله جل في علاه، أن تسمع لله جل في علاه. أيضا من تعظيم كلام الله جل في علاه لا يمكن أن تتعبد لله بأفضل مما خرج منه. يصح هذا الكلام؟ أنا أسألكم، لا تجد عبادة تتعبد بها أفضل من أن تتعبد لله بما خرج منه؟ توافقون على هذا اللفظ؟ بما خرج منه الجانب الهادي المسالم، توافقون؟ لا توافقون؟ طيب على ما قلته أنا الآن توافقون؟ ها أنا أوافق، أنا المتكلم، توافقون؟ ها توافقون؟ توافقون؟ لا يمكن أن تتعبد لله بأفضل مما خرج منه، توافقون؟ توافقون؟ وما لي لا أوافق وقد قال السلف هذا الكلام، نقل عن السلف الصالح قال وإنك لن تتعبد لله بأفضل مما خرج منه، يقصد بذلك القرآن. كثرة التلاوة، كثرة القراءة مع عدم حضور القلب، والله ولو مع عدم حضور القلب فالأجر أجران، أجر لسان وقلب، وأجر لسان دون قلب، وأجر قلب دون لسان، أجر مطابق، أجر مركب، والأجر المركب هو أجر القراءة والتلاوة التي وافق فيها لسان القلب، هذا أجر مركب. وهذا عظم ورفعة، وهذا هو المقصود الأسمى من القرآن. وأجر للسان، ذكر اللسان فقط حتى مع خلو تدبر القلب، وأجر القلب هو تفكر القلب في آيات الله جل في علاه، وهذا جيد جدا للحائض التي منعناها من قراءة القرآن، فلها أجر القراءة، قراءة القلب، تفكر القلب، فهذا أجر أيضا أحادي وهو أجر القلب، كثرة القراءة وأفضلها موافقة اللسان مع القلب. قال الله جل في علاه: ورتل القرآن ترتيل، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه رافعا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيت الذي الصدر الذي لا يحمل قرآنا كالبيت الخرب، نعوذ بالله من الخزلان. فعليك أخي الكريم أن تحفظ لنفسك وردا تقرأه وإن كان قليلا، 3 آيات في الليل و3 آيات في الصباح، وقف عند ذلك، وما كان قليلا تداوم عليه كان مباركا. كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما وإن قل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. 3 آيات في الليل و3 آيات في الصباح، فتقرأ القرآن وتكثر من قراءة القرآن وتتقن القرآن. والحمد لله مشايخنا أئمة المسجد هنا والمساجد الأخرى، الشيخ وأخوه ومعنا هنا أيضا قراء، والحمد لله حفظ بفضل الله تعالى نطق على أيديهم، فالإخوة تسارع وتهرول بالتعلم على أيديهم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكثرت قراءة القرآن تعبدا لله، لأن هذا هو كلام الله جل في علاه، لا نشبع منه بحال من الأحوال. وإذا كنت تقرأ وتقول أريد المزيد، هل من مزيد، هل من مزيد داخلا أو خارجا، اعلم أن قلبك بلغ الرقي في الطهارة، لأن عثمان بن عفان أناط عدم الشبع من القرآن بطهارة القلوب. قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. تراك تقرأ القرآن وتحب أن تسمع القرآن وتحب أن تقرأ القرآن وتحب أن ترتل القرآن وتراجع القرآن، حياتك القرآن، تعيش مع القرآن، ليس لك إلا القرآن، ما من نازلة إلا والقرآن معك، ما من فرحة وسرور إلا والقرآن معك، ما من شيء يأتي عليك من خير أو شر إلا والقرآن معك، دافعا إياك إلى العبودية التامة لله جل في علاه، شكرا عند النعمة وصبرا عند المصيبة، لأن القرآن حماية لك يقودك بعد ذلك يوم القيامة إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيضا إذا قلنا بكثرة القراءة يبقى وجب علينا عدم هجران القرآن من الأدب الجم مع كلام الله جل في علاه، إن اعتقدنا أن الله قد تكلم به وسمعه جبريل ونزل به للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن العبادة المحضة أن نتعبد لا بهذا الكلام العظيم الذي تكلم الله به، له جرانا للقرآن. فإن المرأة إذا هجر القرآن ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتكى من أمته بسبب هجران القرآن. ها، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجران القرآن على أنواع شتى، منها هجران التلاوة، وقد بينا أن من الأدب أن تكثر من التلاوة. الثانية هجران السماع، هجران السماع، تلاوة ثم سماع، وأنت كما قلت تسمع وتقرأ. والسماع والله الذي لا إله إلا هو، السماع في بعض الأحيين إن لم يكن في جل الأحيين أفضل بكثير من القراءة. السماع يثبت الحفظ في القلب، والسماع هو الذي تستحضر به قلبك في التدبر والتفكر في آيات الله التي علاها. كنت يعني أضيع وقتي كثيرا في مسألة أنني أصلي خلف غير المتقنين، وهذا ما ألجأني إليه إلا أنني كنت أراجع مثلا ماشيا، فيقدر الأذان يؤذن فأذهب فأصلي في المسجد الذي أصلي فيه، فلا أشعر بالقرآن، وكنت أعلم أن هذا من خيبة فعل يعني، لكن إيش أفعل، أنا أراجع، ولما أراجع أجد المسجد وإلا فتضيع عليه الصلاة. لكن في أوقات الفراغ كنت أأتي إلى المسجد الذي فيه من أتقن القراءة ورزق الله صوتا طيبا، فأسمع فأجد قلبي يزلزل ورب السماوات والأرض. وما أريد أن أقطع عنق من هذا، لكن أنتم تعرفون يعني كنت بعيدا، أنا قريب من المسجد ففي الخلوات بفضلة، فأأتي فأصلي خلف الإمام فأجد أن وضوح القراءة مع بيان وتفصيل الحروف مع الإتقان تزلزل القلب، فأنا أهيب بكل أخ أنه يعني إذا أراد أن يصلي خلف شجي الصوت الذي يتقن القراءة لا يجد قلبه يتزلزل من كتاب الله جل في علاه. والسماع كما قلنا يملأ القلب تدبرا وتفكرا في كلام الله جل في علاه. أما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أما جاءك نبأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل عليه القرآن، وأخذ ابن مسعود وقال له اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك عليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، قال فنظرت إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما تذرفان في أبي هو وأمي. فالتدبر بأن تسمع وتجعل لك وقتا للسماع تدبرا ووعيا لكلام الله جل في علاه. أيضا من ذلك هجران التطبيق. ابن عباس يقول في قول الله تعالى الذين يتلونه حق تلاوته، قال يحفظون حروفه ويطبقون حدوده، يحفظون حروفه ويطبقون حدوده، وأنت ما أمرت إلا لذلك. فعند التنازع لا يمكن أن ترجع إلى أحد غير الله جل في علاه. وما اختلفتم فيه فحكمه، وما تنازعتم بشيء فردوه إلى الله الرسول، إلى الله كتابه، وإلى الرسول في حياة شخصه الكريم، وإلى الرسول في بعد مماته، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا أيضا عدم هجران القرآن، لأن هجران القرآن فيه عدم التعظيم، هجران العلاج بالقرآن، الاستشفاء بالقرآن، وقد سماه الله جل وعلا شفاء ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كأنه سبب من الأسباب، كما قرأ الفاتحة على اللذيغ فكأنما نشط من عقال فضربوا له الغنيمة، أخذ منهم الغنيمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك بأنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. فهذه تعتبر الآداب التي تكون بين يدي التعبد لله جل في علاه بعدما اعتقدت الاعتقاد السديد دون طوائف البدع والضلالة الذين لم يقولوا بأن الله جل وعلا يتكلم، بل قالوا خلق أو قالوا كلام كذا. فنحن نقول معتقد أهل السنة والجماعة ما عليه أهل الخير والأماجد الأكارم الذين ساروا على درب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بحروف وبصوت مسموع سمعته الملائكة وسمعه الأنبياء الأخيار، وسيسمعه بإذن الله الأبرار الذين يدخلون الجنان يوم اللقاء مع الرب الرحمن سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة طويلة وفوائد كثيرة. تصبرون أو نرجئ؟ ما رأيكم؟ نرجئ؟ الكل يقول نرجئ. الله يدي. طب أنا أهيج مشاعركم ولا بلاش؟ هي حوالي 15 فائدة، وكل فائدة نجلس فيها كما جلسنا في الدرس. لا حقا في فوائد هنجلس فيها مدة، يعني لا سيما وقول موسى عليه السلام سأل ربه ادنوني من الأرض المقدسة، وأنه سأل الله جل في علاه وما جعل وسيطة بينه وبين الله جل في علاه، وأيضا بأن الملائكة لها عقل وتجتهد وتصيب وتخطئ، وقد أصابت وأخطأت، وقد أصاب ملك الموت وأخطأ وأقر ولم يقر. فاهمين هذا؟ لما أصاب أقر، ولما أخطأ ما أقر. صدقون هذا؟ سنرى هذا إن شاء الله. هذا كله أيضا في مسائل مهمة جدا، ألا وهي مسألة مقابلة الأنبياء، وأيضا فضل الشهادة، وأيضا فيها حرص أهل الخير، وعلامة الخير في القلوب حب الخير للغير، وهذه نقص معها طويلة، هذه علامة الإيمان. لذلك لا مجال للحاقدين، لا مجال للحاسدين، لا مجال لمن يقول أنا وخلف الطوفان، لا مجال لمن يقول الدعوة بي وبي الدعوة، لا الدعوة بالناس، يعني إن كانت الدعوة مني فهي الخير والجنة من عندي لا من عند الذين يدعونها من غير. فهذه إن شاء الله نفصلها بإذن الله الأسبوع القادم، ونبين أن الجزاء من جنس العمل، وأيضا شرف العبودية لله جل في علاه، مع مسألة أن الأصل في الجهل الرجوع للعلماء. فوائد كثيرة غير هذه الفوائد الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في بيانها، وندخل في الباب الثاني إذا استطعنا إلى ذلك سبيل. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، رزاكم الله عنا خير الجزاء، أحسن الله إليكم، زادكم الله حرصا.